اقرب اقرب. جعلنا الله وإياكم وإياك من المقربين. أنا تسمعت الكلام عند بداية الدرس. أنا لا أعرف لغة عربية كويسة. أنا تركي. رأيكم بدولة عثمانية ورأيكم في أتراك غلط عندي. لا هي شوف اسمع اسمع اسمع اسمع بارك أثر اسمع اسمع بارك الله فيك إلى الحرم اسمع بارك الله فيك اسمع اسمع اسمع أنا ما قلت هذا. أنت فهمت خطأ. أنت تقول أنا ما أفهم العربية فحكمت على نفسك. لا لا لا ما فهمت ما فهمت كلامي. لو فهمت كلامي أنا لا يمشي إلى اسمع اسمع أنا لا اسمع يا أخي لا يمشي إلى لا لا لا شوف يا أخي عن الخلافة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هي دولة إسلامية. المسألة ليست عصبية. أنا أعرفها. عليك اجلس يا أخي اجلس اجلس بارك الله فيك اجلس. الدولة العثمانية هي دولة إسلامية لا شك في ذلك وحملت لواء الخلافة الإسلامية، لكنهم ألغوا أتاتورك ألغى الخلافة الإسلامية. هذا حادثة تاريخية أيضا لا خلاف، وأعلنوها دولة علمانية. نعم المعاهدة. شوف أنا بيني وبينك التاريخ. الأتراك المسلمين أنت ما فهمت. أنت لم تفهم. أنت لم تفهم. شوف بارك الله فيك. أولا أنا أشكر الإخوة من ناحية العاطفة. طبعا هم ما بس لكن الذي أؤكد أنهم لم يفهموا. وقد قال الأخ إنه تركي لا يفهم العربية. فكيف يعني إذا لم تفهم حاول أن تفهم. لست أنا أذم الدولة العثمانية خلافة العثمانية خلافة إسلامية أو الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية ثم الخلافة العثمانية. لما كما قال الله عز وجل تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالخلافة العثمانية عز الله بها الإسلام في وقتها. حتى من الذي ألغى الخلافة العثمانية؟ هو أتاتورك مصطفى كمال وأعلنوها علمانية. هذا الذي أقول. وقبل ذا المعاهدة التي وقعوها مشهورة تاريخية. أنا ما قلت شيء من عندي. ارجعوا للتاريخ. والإخوان أنا أحسن الظن بهم. على كل حال أنا مغتبط يعني بهذه العاطفة لأنهم لا يحبون أن يتخلى عن الإسلام وهذا جيد، لكن لا بد من العلم، لا بد من المعرفة. والإنسان مهما يكن، أنا ماذا قلت في أهل نجد؟ قلت إنهم يعبدون الغيران ويعبدون، والمرأة إذا لم يأتها زوج ضمت فحل النخل وقالت يا فحل الفحول، وأيضا لعب بهم السحرة والكهان. وأنا يعني المسألة ليست عصبية، المسألة تشخص الداء وتصف الدواء من الكتاب والسنة. لسنا متعصبين حتى للعرب. أنا شجبت القومية العربية ولي فيها مؤلف، فهل يعني هذا أنني يعني أنكر فضل العرب؟ لا، ولكن أخطئ من أخطأ وتابع الأوروبيين في مفهوم القومية أو في التعصب، وأشفق على الإخوان الحقيقي من العصبية يعني عصبية الجاهلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الاسم نعم الذي قامت به السماوات والأرض. نعم وهو الاسم الأعظم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. هذا واحد يسأل قبلك. ما يحتاج بارك الله فيك. نعم وعليكم السلام. أنت الذي تسأل. نعم في العبادات إيه؟ إذا أنك مسافر وصليت العصر جمع مع الظهر وقصر، نعم وصلت البلد اللي أنت تريد ايه؟ قبل الأذان، نعم تعيد الصلاة ولا كيف؟ لا ما تعيد الصلاة، صليت الفريضة. نعم. صليت الواجب، لكن يستحب لك أن تجيب المؤذن، تكون نافلة. تكون نافلة. الثانية نافلة. الثانية ولا الأولى؟ الثانية. أما الأولى فهي الفريضة، أديت الذي عليك، بحيث أنك لو لم تجب المؤذن فقد أديت الواجب اللي عليك، لكن إن أجبت المؤذن فهو زيادة أجر نافلة. نعم. نعم. جزاك الله خير. نعم. أنتم من المغرب، لكن هل أنتم تقيمون في المدينة أكثر من 4 أيام؟ 5 أيام. 5 أيام. إذا أنتم مقيمين أتموا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيه استفسار حول ما مر بنا. مرحبا. السلام عليكم. يجوز المرور يعني أمام مصلي لا يضع سترة؟ المصلي الذي لا يضع سترة ما تمر بين يديه، يعني يعني في محل سجوده لا تمر بين يديه. اي نعم. واذا وضع ستره يحرم ان تمر بينه وبين سترته، مستحبه يعني بعض العلماء اوجب. اي نعم. اذا كان منفردا. اي نعم. ها صلوا على الابواب. جهله يعني تركوا الاجر وتركوا الصفوف امامهم ما سدوها. نعم. ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. ما تخرج من السكن، ما هم مشروع. إذا ذهبت بعمرة من أبيار علي وقضيتها تقعد في مكة، أي تقعد في المسجد الحرام 12 يوم، كل صلاة ب100,000، ولا تكرر العمرة. لا، ما تكرر العمرة، ما تذهب إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يفعلوها، فقط هي عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها الأولى، رفضتها فأرادت عمرة بدلا منها. أي نعم. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أنا أحرم. إيش اللي منعه أن يحرم ويأخذ عمرة مثلها اكتفاء بما بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمشروع نعم. وقد ذكر الشيخ بن باز هذا الكلام، والشيخ بن عثيمين، والمحققين من المشايخ. أي نعم. حياك الله. نعم يا شيخ. أنا أذنت للأخ. أي بارك الله فيك. يأتيك الدور. نعم. أي نعم. ما في بأس، لكن إذا يعني جئت للمدينة حتى من ذا وأردت أن تعود، نعم تحرم بعمرة. يعني خلص عمرتي وتحلل وتعود إلى موطنك. أنا من مصر. من مصر تعود إلى المدينة مثلا وتريد أن تعود بعمرة أخرى، لك هذا. نعم. هذه سفرة أخرى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة خاصة، وهذه السفرة لم يكرر فيها العمرة مرة أخرى. والله هذا أفضل، ما في شك، أنك تعود إلى بلدك ثم الله سبحانه وتعالى ينشئ لك العزيمة وتأتي بعمرة يعني من المبتدأ عن أمك. هذا جيد، مع أن أمك اعتمرت وحجت، ما يلزمك هذا. أدعو لها. وجوه البر ليست منحصرة في العمرة. أدعو لها وطف عنها 7 أشواط وأخلص الدعاء لها وتصدق عنها. أي نعم. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. نظام شوي. أيوة. أي نعم. هو نفس السؤال، نفس الجواب. ما يشرع أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ليس مشروعا الخروج. نعم. نعم. أنا ما أدري من الأول، تنازل بعضكم عن بعض. نعم. بكرة أنت صمت اليوم؟ لا بكرة. يعني تفرد الجمعة بالصوم، تفرد السبت بالصوم، ما يصلح. أي لكن السبت هل ستصوم بعده؟ أي تصوم الأحد بس السبت؟ يكفى. أي تصوم السبت والأحد مع بعض. نعم. أي نعم. ها؟ أي. لا ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لك ما تروح للجمعة وأنت وظيفتك ليست حراسة، على اسم الحراسة، على حراسة، حراسة تحتاج الحراسة إلى أن تبقى حارسا حتى في وقت الجمعة. طبعا لأنك حارس هنا. إيه على أنك حارس. وماسك محطة بنزيني. لا أصلا إيه. ما تقفل المحطة ما تقفل وقت الصلاة. المحطة ما تقفل وقت الصلاة. المفترض أن المحطة. شوف المفترض أن المحطة تقفل الصلاة وأنت أيضا تقول له الصلاة ما تمنعني منها.